بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذا المجلس الرابع عشر بعد المئتين في تذاكر أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا في أواخر كتاب اللباس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز ولا النمار. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. نعم، هذا حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تركبوا الخز ولا النمار. الخز هو الحرير، والنمار هي جلود النمور والسباع، سواء دبغت أو لم تدبغ. وأما الخز وهو الحرير فقد سبق تحريمه في لبسه وفي الجلوس عليه اتخاذها مياثر. وأما جلود النمور والسباع فالحكمة منها تعبودية، ومن أهل العلم من ذكر لئلا تكتسب من طباعها، فإنه إذا طاول جلودها أورثه ذلك من طباعها، وقد نهينا عن طباع السباع ولا سيما في العبادات. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الجلود إذا دبغت فقد طهرت، لعموم الحديث: أيما إهاب قد دبغ فقد طهر. والذي عليه ظاهر الحديث هو المنع، لأن المنع مقدم على الإباحة حتى تأتي بدليل صحيح، ولأن هذه الجلود حرام في أكلها وحرام في دمنها، فهي نجسة، نجسة الأكل ونجسة الروث، وهذا أيضا في النهي عن جلودها في اتخاذها مراكب أو مجالس ينسحب عليه هذا الأصل. ولأن أهلها هم أهل الكبر وأهل التعاظم، كذلك من يفترشونها هم أهل الكفر، فهذه نواحي ثلاثة تحرم اتخاذ جلود السباع، ومن ذلك تعليقها في المجالس أو وضعها زينات في الستر وفي الجدر، فالحكم في هذا كله واحد. نعم. وعن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح، وفي رواية الترمذي: نهى عن جلود السباع أن تفترش. نعم، حديث أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه كحديث معاوية رضي الله عن الجميع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع، هذا النهى، هذه الروايات الأكثر. زاد الترمذي: نهى عن جلود السباع أن تفترش، يعني يجلس عليها، ومنه تعليقها في الجدر، هذا منها. ومما يعتقده العوام أن جلد الذئب أنه ينفر منه الجن، ولهذا وجد من بعض الرقاة اعتماد ذلك الذي ذكرها الدميري في كتابه حياة الحيوان الكبرى، وربما وجد في مكان رقيته استراحة أو عيادة أو غيرها جلد ذئب أو رأس ذئب، وهذه خرافات لا يجوز المصير إليها ولا التعويل عليها. ونبهت اللجان إلى أن من وجد عنده ذلك أنه يمنع من الرقية. لهذا العموم في نهي اتخاذ جلود السباع من النمور وغيرها، يشمل النمر والثعل والذئب والأسد والضبع، كل ما كان من السباع وهي ما تفترس بنابها. وأما ذوات المخالب فهي ما تفترس بمخلبها، وهي حرام بهذا القيد. حرم صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. نعم. باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، عمامة أو قميصا أو رداء، يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. نعم، هذا حديث أبي سعيد الخدري على ما ترجم عليه المصنف في استحباب ما يقوله إذا استجد ثوبا جديدا. استجده يعني لبس ثوبا جديدا، ما هو مغسول ولو كان المغسول كالجديد، وإنما استجده أول ما يلبسه، يسميه باسمه، إن كان عمامة تعمم بها، قحفية لبسها على رأسه، فنيلة، سروال، ثوب، نعال الله يعزكم، جوارب، يسميها باسمها، ثم يقول اللهم، يعني يسميها، يقول عمامة، ثوب، اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه من غير حول مني ولا قوة، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وهذا دعاء نافع عظيم، فيه ألا تغتر، لأن هذا من نعمة الله عليك، وفيه إرجاع الفضل إلى صاحبه وموليه، وهو الله سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد، أنت كسوتني هذا الملبوس من غير حول مني ولا قوة، لم ألبسه بحولي ولا قوة، لأن الله الذي أنزل علينا لباسا وريشا، وقال: ولباس التقوى ذلك خير، أسألك خيره وخير ما صنع له. وهذا فيه دعاء الله جل وعلا وعبوديته بهذا، وأعوذ بك، هذه لياذة واستعاذة، أعوذ بك من شره وشر ما صنع له. قالوا: ومن آثار ذلك أنه يبارك له في هذا اللباس، ومن بركته أنه يديم، فتجده عند غيره يتقطع أو يفنى، أما عند هذا فيأخذ المدة الطويلة. من آثار هذا التفويض والاعتماد على الله ودعائه سبحانه وتعالى. وهذه الملابس جدامكم، جربوا أنتم، إذا سجدت شيئا استحضر هذا الدعاء. يقول بعض الناس: إني أنساه. نعم، إما تذكر نفسك أو تكتبه أمام دولابك إلى أن تعتاد حفظه ثم تزيله، فيعتاد على ذلك لسانك فيه، وتعوده أهلك. نعم. باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس. هذا الباب قد تقدم مقصوده وذكرنا الأحاديث الصحيحة فيه. استحباب البداءة باليمين في اللباس، إن لبس ثوبه يبدأ بالجانب الأيمن، وإذا نزع بالجانب الأيسر، وإن لبس النعال بدأ بالجانب الأيمن، بدأ باليمنى، وإن نزع باليسرى. يقول: وقد تقدمت الأحاديث في ذلك، تذكرها يا أبو سليمان؟ باب كبير يا شيخ. تذكرها يا مجذوب؟ عجل، ترى الحماد هذا متحفز. تذكر الحماد؟ عائشة رضي الله عنها، ايش تقول؟ عطنا واحد، ما يخالف، الواحد منك كثير. وشو حديث عائشة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، قالت: في نعله وترجله وفي شأنه كله، أخرجاه في الصحيحين. ومضى أنه كان يعجبه التنعل في ملبسه، يعجبه التيمم في ملبسه وتنعله صلى الله عليه وسلم. هذا من باب الاستحباب، وهذا الاستشعار في أداء هذه المستحبات والسنن يعظم أجرها لك عند الله، لأنك استحضرت معناها فأديتها، وأداؤك إياها وحرصك عليها لما قام في قلبك من استحبابها الذي علمته من سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. انتهى كتاب اللباس؟ صحيح. أي نعم. الآن بالنوم، هل يبلشون بالنوم على البطن والنوم على الظهر؟ يلا اسمعوا. نعم. كتاب آداب النوم. باب آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤيا. سبحان الله العظيم، عظمة هذا الدين وسماحته ويسره، ما ترك شيئا يحتاجه الناس إلا بينه له. هذا يدل على عظمة دينكم أيها المسلمون، وعلى أنه دين رباني ليس دينا بشريا. ما يحتاجه الناس دلهم دينهم على ما فيه من خير، إما على جهة الوجوب والحتم، وإما على جهة الاستحباب والندب، في مقابلها إما على جهة التحريم والزجر، وإما على جهة الكراهة والاستكراه. ومن ذلك آداب قضاء الحاجة وآداب النوم والقيام والجلوس. وأراد ذمي أو مجوسي أن يحط من ديننا، فقال لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم، علمكم نبيكم أحكام كل شيء حتى الخراءة؟ يبي يحط من هذا الدين ويستهتر به. فأجابه سلمان بالأدب النبوي، قال: علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أحكام كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة، ما نزل إلى مستواه الوضيع وسفالته في نطقه، وإنما سمى آداب قضاء الحاجة علمناها نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه وفيه، واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. قدم المصنف رحمه الله في آداب النوم حديث البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنهما، لأنه عمدة هذا الباب، إذ هذه الكلمات: إذا مت وهي آخر ما تقول دخلت بذلك الجنة. يقول البراء رضي الله عنه في حديثيه: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن أنام أن أتوضأ، فالوضوء قبل النوم مستحب. هل هو متأكد الاستحباب أو مستحب مطلقا؟ الظاهر الثاني. وأن أتخذ وأن أنام على شق الأيمن، أفضل ما ينام عليه الرجال والنساء الجانب الأيمن. وأثبت الطب الحديث أثر ذلك العظيم على البدن، على الجانب الأيمن، بأن يكون القلب في الأعلى لا في الأسفل. وأنا أقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. قال: واجعلهن آخر ما تقول، لأن هذا معنى لا إله إلا الله، وفيه تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. يظهر أثر ذلك عليك في عاقبتك لو ختم الله حياتك وأنت نائم، بماذا يختمها؟ بهذا التفويض والاستسلام والإذعان والتوحيد لله سبحانه وتعالى. وهذا معنى أن تجعلها آخر ما تقول، وهذا الأمر بالجعل لها آخر ما تقول من باب الاستحباب، لأن أذكار النوم متنوعة. المستحب أن يكون هذا الذكر في حديث البراء آخر ما تقول. ولما علمه ابن مسعود رضي الله عنه وقال في آخره: وبكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، وبرسولك الذي أرسلت، قال: لا، بنبيك الذي أرسلت. هذا فيه أن ألفاظ الذكر يتقيد بها، لا يزاد فيها ولا ينقص عنها ولا يبدل معناها. وش اللي يجوز فيها؟ أن تقدم وتؤخر إذا كان مما يجوز ذلك، فإنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب إلى الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه، متفق عليه. اللهم صل وسلم عليه. وش الشاهد للباب؟ اضطجع. نعم، الشاهد يا دكتور هو اضطجاعه على شقه الأيمن بعد ركعتي الصبح. هل هذه سنة مطلقة أو سنة عند الحاجة؟ الفقهاء رحمهم الله دقيقون، يقول هذه سنة عند الحاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقوم أكثر الليل، نصف الليل أو أكثره، فيحتاج إلى هذه الاستراحة. انتبهوا تسوونه، ترى الشيطان ما يخليكم، ولا تدبخونه ما تقومون، إلا من عرف من نفسه أنه ينتبه. فهي كالاستراحة من طول القيام ومن طول الصلاة. اضطجع اضطجاعة يسيرة على شقه الأيمن، الشاهد على شقه الأيمن لاستحبابها، حتى يؤذنه بلال بالإقامة، يؤذنه يعني يعلمه بالإقامة. وهذه السنة وين تسوى فيه؟ في البيوت، لا تعمل في المساجد. بعض الناس من ظاهريته أنه إذا صلى ركعتي الفجر في المسجد مد قدام الناس واضطجع، هذا غلط وفهم غير صحيح لهذه السنة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما اضطجعها في بيته اضطجاعة يسيرة، وينتبه ألا تكون اضطجاعة مستغرقة حتى لا ينتقض وضوءه، وأعظم من ذلك أن تفوته الصلاة. اللهم صلِّ وسلم عليه. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، رواه البخاري. هذا حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال الصحابي كان النبي دل على الفعل المستمر، مما يفيد أنه متأكد في استحبابه، يضع يده على خده تحت خده، يضع كفه تحت خده الأيمن ويقول اللهم باسمك أموت وأحيا. جاء في رواية في غير الصحيح باسمك اللهم أموت وأحيا. إذن تنوع، مرة اللهم يعني يا الله، حذفت ياء النداء في أولها وأبدل في آخرها ميما اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، النشور القيام. فالموت موتان، موتة عظمى وهي الموت التي تنفصل فيها الروح عن الجسد، والموتة الصغرى هي النوم، هي موتة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. نعم. وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنه قال حطوا بالك من حديث يعيش بن طخفة الغفاري عن أبيه. نعم. قال أبي بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذ جاء رجل يحركني برجله فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله، قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود بإسناد صحيح. نعم، هذا حديث ابن طخفة الغفاري يرويه عن أبيه رضي الله عنهما قال بينما أنا نائم في المسجد على بطني، منبطح على بطني، النوم اللي غطت الآن على أبناء المسلمين إلا ما رحم الله، حتى تعودوا عليها وليهناهم ينامون إلا تسدى. وإذا رجل يركزني برجله فالتفت وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذه نومة يبغضها الله عز وجل. أخذ به أهل الحديث على أنها حرام لأنها نومة يبغضها الله جل وعلا. وروى البخاري في الأدب المفرد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مستلقا على بطنه فقال هذه نومة أهل النار، ولهذا سماها الفقهاء بالنومة الجهنمية، وهذا في حق الرجال، في حق الرجال. أما النساء فيستحب لهن أن ينمن على بطونهن. قال ويكره للمرأة أن تستلقي على ظهرها في البيت كراهية، لا تبلغ حتى التحريم، لأنه لو دخل الداخل سواء من محارمها أو من أبنائها رأوها مستلقية على ظهرها ظهرت المفاتن من جهة، وربما تكشف من عوراتها، ولأنها في نومتها تلك حال نومتها مع زوجها. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، ويخالفنا عن طرائق أصحاب الجحيم، ويتوفانا وهو راض عنا غير غضبان. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم تحتاج إلى مراجعة، المحفوظ أنها في أذكار الصباح والمساء، وذكرها شيخنا في تحفة الأخيار الشيخ بن باز رحمه الله، لكن نراجع ونشوف إن شاء الله. أي نعم. سم وشو؟ لا، هذا خاص في الملابس، خاص في الملابس التي يسميها باسمه إذا استجد ثوبا أو عمامة أو إزارا، حتى قالوا لا يفعله، لا يقوله بالأثاث، مع أن الأثاث نوع لباس، فإن الأثاث الذي ينام عليه ويجلس عليه نوع أثاث، لكن قالوا إنه خاص فيما جاء في مورده. ولو قاله القائل في أثاثه ما ساغ الإنكار عليه، لأن فيه معنى جامع لذلك. نعم. سم لبس الساعة في اليد اليمنى من المباحات، فإن استشعر أنه يلبسها في اليمنى من باب التكريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيامن في شأنه كل باب التكريم، أثيب على ذلك، أثيب على هذا الفعل. وقد تختم صلى الله عليه وسلم بالبنصر في يده اليمنى لأن شأنه شأن التكريم. والشباب الأول ما عندهم ساعات يلبسونها، يعلقونها بمخابيهم، فهي من الأمور العادية، والله أعلم. نعم. سم ايش اسمه؟ أيوة الضبعة. وش به؟ أي نعم، الضباء الضبعة يسميها بعض الناس بالجعيري أو الجعري، وبعضهم يسميها بالذيخ، وإن كان الذيخ أكثر ما يطلق على الهرش من الذياب. الضباع جائزة، هي من السباع، لكن رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها، رخص في أكلها خصوصية لها من جنس السباع، وذكروا أنه لا يصلح أن يأكلها إلا إذا ذبحها ثم أخرج فرثها مباشرة، وإلا أغرب هذا الفرث بلحمها. طيب ما تولد من ذئب وضبع يلحق حكم الضباع؟ الجواب لا، لأن القاعدة عند أهل العلم ما رخص به النبي لا يتجاوز به إلى غيره. يسمى الشيث ولا الشيث، أمه ذئبة وأبوه ضبع أو العكس، يجي والله العالم أفرس منهما، لا يجوز أكله. نعم. سم جلود إيش؟ نعم، جلد الضبع من جلد السباع، يرد عليها العموم في نهيه، إنما أبيح له، أبيح فيه الأكل، والأكل هو رخصة لا يتعدى فيها إلى غيرها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.